السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الله عز وجل شرف هذه الأمة فأنزل عليها خير كتبه، وبعث لها أشرف رسله، خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعلها أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذه الأمة الوسط هي السائرة على صراط الله المستقيم، على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخيار العدول. الله عز وجل أمرنا أن نسأله أن يهدينا صراطه المستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه الأمة الوسط اللازمة صراط الله المستقيم هي الأمة المحمودة، وهي الأمة الموعودة بالنصر والتمكين من رب العالمين. وإن السير على السبل التي تكون على جانبي الصراط انحراف عن صراط الله المستقيم، وهذا ما يسمى بالتطرف. فالتطرف أخذ جهة الطرف، سواء على جهة اليمين أو على جهة الشمال. والتطرف في ديننا مذموم، لأنه انحراف عن صراط الله المستقيم، ولا يأتي لصاحبه ولا للأمة بخير أبدا. وإن الناظر في أحوال الأمة اليوم ليدمي قلبه ويبكي عينه ما يراه من تساقط أعداد من شبابنا ضحايا في أيدي دعاة التطرف الذين يصطادونهم ثم يجرونهم إلى المهالك، ويجعلونهم شرا على أنفسهم وعلى أهليهم. وإن الغيور على دينه لا يتساءل ما السبب الذي جعل أعدادا تتزايد من شبابنا وأبنائنا تتساقط في حبال التطرف وتتلوث بأوحال التطرف. لا شك أيها الإخوة أن من أعظم أسباب السقوط في التطرف سفاهة الأحلام والبعد عن أهل العلم. سفاهة الأحلام، وهذه قد تكون لصغر السن، فإن صغر السن له أثره حتى يستوي الإنسان ويستقيم عوده ويبلغ من العمر ما يكمل به عقله الإنساني. وقد تكون سفاهة الأحلام للبعد عن الأخيار، أهل التجربة، أهل الدلالة على الخير. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم سفهاء الأحلام. وإنا لنجد أن أذناب الكفار الذين يسعون إلى إسقاط أبناء المسلمين في التطرف يبحثون عن الشباب الصغار لهذه الصفة التي تكون فيهم، وهي سفاهة الأحلام. وأما البعد عن العلماء فإنه سبب لأن تزداد غيرة الشاب بدون علم يهذبها، فيكون سهلا إيقاعه في أيادي الأعداء الذين يخططون لتدمير الأمة وشبابها. وإن الواجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل، فالأب عليه أن يتقي الله في ذريته وأن يربيهم وأن يربطهم بالعلماء الربانيين وبحضور دروس أهل العلم، وأن يرقبهم ويتأمل في أحوالهم وينتبه لمجالسيهم، ويعلم أن المجالس اليوم ليس صديقا فقط يراه، بل قد يكون المجالس يجالس ابنه من بعيد بواسطة الأجهزة المعاصرة والتواصل الاجتماعي. فعليه أن يراقب ابنه، وعلى الأخص أن ينظر في أحواله، فإذا وجد منه أنه بدأ يبتعد عنه وعن أمه وعن أهله وينعزل عنهم، فليعلم أن وراء الأكمة ما وراءها، فعليه أن يتنبه. فإن الذين يقودون شبابنا إلى التطرف يبدأون بتكريههم في والديهم وفي أهل بيوتهم بالزعم أنهم لا يهتمون بالدين وأنهم غير مستقيمين، لأن أولئك يعلمون أن الشاب أو الفتى ما دام قريبا من والديه ومن أهل الخبرة ممن حوله فإنه يكون بعيدا عن أيديهم، لأنهم ينصحونه ويوجهونه فيحرصون على أن يكرهوه في من حوله. وإن رأى من ابنه أنه بدأ يسخر من العلماء وينتقد العلماء لا سيما العلماء الذين يعرفهم أهل البلد ويعتمد عليهم ويرجع إليهم. فإذا طرأ على الابن أنه بدأ يسخر من علماء البلد المعروفين ويستهزئ بهم ويصفهم بأنهم لا يعرفون أو لا يدرون عما يدور حولهم، فاعلم أن هناك أمرا عظيما، فتفقد ابنك. فإن الذين يتصيدون الشباب لإيقاعهم في هذا الانحراف الخطير يزهدون الشباب في العلماء بوصفهم بأوصاف قبيحة زورا وبهتانا، حتى يبتعد الشاب أو الفتى عن فتاوى أهل العلم، فيكون لقمة سائغة في أيدي دعاة الفتنة. وإذا رأى الأب من ابنه أنه بدأ يسب ولاة الأمر ويقدح فيهم وفي ذممهم ويزداد هذا فيه، فلينتبه له، فإن الطعن في الأمراء والحكام من طرائق المبطلين الذين يسعون إلى إسقاط الشباب في حبال التطرف. وإذا رأى الأب من ابنه أنه يعتزل المجتمع ويحتقر المجتمع فليحذر. فهذه الأمور أيها الإخوة علامات على أن الشاب قد يكون واقعا ضحية لمحتال يلعب في أفكاره ويلعب في تدينه وفي استقامته، فينتبه ويحذر ويقربه من الخير. وكم من أب بدأ يفقد ابنه أياما، يفقده يوما من البيت ثم يفقده يومين، ولكنه لم يبالي ولم يقف مع ابنه، فإذا به يفاجأ بأن ابنه والعياذ بالله قد فجر نفسه في المكان الفلاني، أو انخرط مع طوائف ضالة. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نتقي الله في ذرياتنا، وأن نتقي الله في أمتنا، فإنا نمر بظرف عصيب ووقت دقيق يحتاج منا جميعا أن نتناصح وأن يوصي بعضنا بعضا وأن نتعاون على البر والتقوى، لعل الله عز وجل أن يجعلنا سببا في النجاة من هذه الفتن العظيمة التي نسمع عنها كثيرا في هذه الأيام، وتقلق بالنا وتدمي قلوبنا. ثم أيها الأحبة، إن درسنا اليوم هو في شرح منظومة منهج الحق، هذه المنظومة العظيمة البديعة النافعة التي جمع فيها الشيخ السعدي رحمه الله أصول الخير. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله بعد أن بينا حق ربنا علينا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وبين منهج الصحابة، منهج أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لربنا سبحانه وتعالى، وأن هذا يقوم على الأخذ من الكتاب والسنة، فالأسماء والصفات توقيفية، وأن لله عز وجل المجد كله والحمد كله والثناء كله، وأنه سبحانه ينزه عن الند وينزه عن الكفء وينزه عن المماثل. وشرع رحمه الله في ذكر الأسماء الجوامع لصفات الكمال لربنا سبحانه وتعالى، فذكر أن ربنا سبحانه وتعالى هو الصمد، وأنه علي أعلى على ذاتا وعلى قدرا وعلى قدرة وعلى قهرا سبحانه وتعالى، وأنه قريب مجيب ودود سبحانه وتعالى. وهذه أسماء تجمع صفات الكمال لربنا سبحانه وتعالى. ونكمل اليوم شرح بعض أبيات هذه المنظومة التي تتعلق بالأسماء التي جمعت صفات الكمال لربنا سبحانه وتعالى، فيتفضل الشيخ ياسين يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام السعدي ورحمة الله عليه: هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى، وكل صفات الحمد لله تسند. الله أكبر. هو ربنا سبحانه وتعالى هو الحي، فله الحياة الكاملة العظيمة التي لكمالها لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص في وقت من الأوقات، فهي حياة كاملة. وهو سبحانه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات، أي أنه قائم بتدبيرها، يرزق عباده سبحانه وتعالى. الله هو القيوم، فهو قائم بنفسه غني عن مخلوقاته، ومخلوقاته قائمة به مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله هو الحي القيوم، وهذان الاسمان كما قرر أهل العلم محتويان على جميع صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، محتويان على جميع صفات الكمال الذاتية وعلى جميع صفات الكمال الفعلية. فمن جهة الصفات الذاتية كلها راجعة إلى اسم الله الحي، وصفة الحياة لله عز وجل، وكل صفات الفعل راجعة إلى اسم الله القيوم. إذن العلماء يقولون: الحي يتضمن جميع صفات الذات، والقيوم يتضمن جميع صفات الفعل. وقد بين الشيخ بن سعدي رحمه الله هذا الأمر بيانا عظيما في تفسيره، فقال هذان الاسمان الكريمان يعني الحي القيوم يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوما. فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك. والقيوم هو الذي قام بنفسه وقام بغيره، وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب العالمين من فعله من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء وسائر أنواع التدبير، كل ذلك داخل في قيومية الباري. ولهذا قال بعض المحققين إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال ومن تمام حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لله اسم أعظم إذا دعي به أجاب، فإذا ذكر في دعاء العبد فإن دعاءه لا يرد. وأقوى الأقوال في هذا الاسم ثلاثة: الأول أنه الحي القيوم، أنه الحي القيوم، والثاني أنه الله، والثالث أنه الرب، لأن دعاء الأنبياء الذي ورد في القرآن كله يذكر فيه الرب. ومن أهل العلم من قال إن اسم الله الأعظم جميع الأسماء، ولذلك يحسن بالمسلم إذا دعا أن يجعل في دعائه في ثنائه على الله في الدعاء أن يقول يا الله يا رب يا حي يا قيوم، فيجمع بينها: يا الله يا رب يا رب العالمين يا حي يا قيوم، فإن هذا يرجى أن يكون إصابة للاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. وربنا سبحانه ذو الجود والغنى، فهو الغني الجواد، الغني الجواد سبحانه وتعالى، فلا حد لغناه ولا منتهى ولا حدود لجوده سبحانه وتعالى. جود الله عام مطلق، عام مطلق من حيث الأزمنة، وعام مطلق من حيث الأمكنة، وعام مطلق من حيث الكائنات. فعم جود ربنا سبحانه وتعالى الكائنات، فما من كائن إلا وهو متقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، نعم جديدة ونعم متجددة. نعم الله لا تنقطع عن الكائنات ولا يحصيها عد ولا يحيطها حد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله جواد، ومن جوده أنه يحب الجود سبحانه وتعالى، فالله جواد يحب الجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جواد يحب الجود ويحب معالي الأخلاق ويبغض سفسافها. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الألباني. إن الله جواد يحب الجود، والمقصود بهذا حث المسلم على أن يكون جوادا وأن ينفق في سبيل الله وأن يكون من الكرام، ويحب معالي الأخلاق. فالله عز وجل يحب معالي الأخلاق، فالمسلم ما دام أنه يعلم أن الله يحب معالي الأخلاق ينبغي أن يكون حريصا عليها، لأنه يحب الله ويبغض سفسافها، يبغض الأخلاق الدنية. والله هو الغني، فهو غني جواد، ومع سعة جوده سبحانه وتعالى لا ينقص جوده من غناه شيئا، ولا ينقص جوده من ملكه شيئا. وربك الغني ذو الرحمة، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه غني بذاته، له الغناء المطلق، بيده خزائن السماوات والأرض، وهو المغني لجميع خلقه سبحانه وتعالى. ولكمال جوده يأمر عباده بسؤاله، وأحب عباده إليه من كان أكثر التجاء إليه، ومن كان أكثر سؤالا له سبحانه وتعالى، وجعل ذلك من عبادته. الله سبحانه وتعالى يحب منك يا عبد أن تشكو إليه وأن تسأله كل ما تحتاج إليه، ويغضب إن لم تسأله، وذلك لكماله. ابن آدم لنقصه، إن شكوت إليه إن قبلك مرة مل منك مرة ثانية، وإن سألته إن أعطاك مرة أوشك أن يمل منك مرة ثانية. لكن الله لكمال جوده وكمال غناه يحب من العبد أن يسأله، وكلما ألح العبد في السؤال كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث العظيم الذي رواه مسلم وهو كنز فوائد، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، يا عبادي. الله ينادي العباد

يا عبادي كلكم ضال. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن الإنسان ينبغي أن يعرف افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يدرك نعمة الله عليه حتى يصدق في سؤاله. الله عز وجل لا يجيب دعاء المجربين، لا ينفع في الدعاء أدعو إن لم ينفعني لن يضرني، لا ينفع هذا في دعاء الله. لا ينفع في الدعاء أن تجرب الله، ادعوا الله وأنتم مستيقنون بالإجابة وأنت متيقن أن الله يجيب. ويكون هذا بأن تعرف نعمة الله، وأن تستشعر افتقارك إلى الله، وأن تعلم قدرة الله. ولذلك الله هنا قال يا عبادي كلكم ضال. إذن يا مهتدي اعلم أن الهداية نعمة من الله، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ثم طلبنا الله عز وجل وأمرنا أن نسأله حاجاتنا من أكل وشرب ولباس، وأن نستغفره سبحانه وتعالى. وبين لنا أن عبادتنا لا تنفعه سبحانه وتعالى، وأن معصيته لا تضر، وأن معصيتنا له سبحانه وتعالى لا تضره شيئا. وبين لنا بيانا عظيما، وهو أنه لو أن الخلق أجمعين اجتمعوا في صعيد واحد وكل سأل الله ما يريد فأعطاهم جميعا سؤلهم، ما نقص ذلك من ملكه سبحانه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط من حديد، المخيط مثل الإبرة من حديد، والحديد لا يمتص من الماء شيئا، فلو أدخل المخيط في البحر لما نقص من البحر شيئا. فكذلك هذا الأمر، وإنما ذكر الله لنا ذلك وبينه لنا لنكثر من سؤاله واللجوء إليه سبحانه وتعالى، وذلك لتمام وكمال غناه وجوده. ثم قال الشيخ وكل صفات الحمد لله تسند. الله يحمد لكمال ذاته، ويحمد لكمال صفاته، الله يحمد لشرعه، ويحمد لفعله. الله يحمد على شرعه، فنحمد الله على شرعه، لأن الله ما أمرنا بشيء إلا لمصلحتنا مع التيسير، وما نهانا عن شيء إلا لمصلحتنا وكف الضر عنا مع التدبير. الله لم يأمرنا بأمر واحد في الشرع ليعنتنا، ولا ليشق علينا، ولا ليضيق علينا سبحانه وتعالى، وإنما أمرنا لمصلحتنا العاجلة والآجلة مع التيسير. فما من أمر إلا وهو ميسر على العبد، وما نهانا عن شيء بخلا تعالى الله عن ذلك وهو الجواد الكريم، ولا حرمانا لنا، وإنما لأن في ترك هذا الشيء مصلحتنا، وفي فعله مضرتنا. ولذلك يا مؤمن إذا وجدت الأمر بشيء في الكتاب والسنة فاعتقد اعتقادا جازما أن في فعله الخير، أن في فعله الخير. وإذا وجدت الله قد نهاك عن شيء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فاعتقد اعتقادا جازما أن في فعل المنهي عنه شرا وضرا وأن في تركه خيرا. قد تعلم وقد لا تعلم، لكن اعلم معتقدا أن هذا هو الحق المبين. الله عز وجل يحمد لفعله، فكل فعل الله عن حكمة كان، يحمد على السراء ويحمد على الضراء لأنها عن حكمة كانت. ولذلك أفعال الله كلها يحمد الله عز وجل عليها، فهو المحمود على كل حال. كل حال تتقلب فيه يا عبد في دنياك فالله يحمد عليه، لأنه عن حكمة عظيمة كان. ولذلك نقول إن الله تسند إليه كل صفات الحمد سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمة الله عليه: أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. الله أكبر. يا إخوة، يجب أن نعتقد ونستشعر ما يترتب على هذا الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء رحمة وعلما وقهرا وبرا. أحاط بكل شيء علما، وأحاط بكل شيء قدرة، وأحاط بكل شيء حكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وكان الله بكل شيء محيطا، وكان الله بما يعملون محيطا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيا عبد، الله لا تخفى عليه خافية، السر عنده علانية، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. علمه محيط بالموجودات والمفقودات سبحانه وتعالى. يعلم سبحانه المفقود لو كان موجودا كيف يكون، وأحاط علمه بالموجودات. الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء قدرة، فلا يخرج عن قدرته ومشيئته شيء، فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا سبحانه أن يقول له كن فيكون، لا يعجزه شيء. وأحاط بالخلق برحمته وبره وإحسانه، فالله عز وجل أحاط بخلقه سبحانه وتعالى. هو الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا وبرا، قد أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزته كل مخلوق سبحانه وتعالى، ودانت له جميع الأشياء. فالعبد إذا علم هذا ماذا يكون؟ قال الشيخ: فإياه نعبد، فإياه نعبد. فنعبد الله عز وجل وحده، ولا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى مهما شرف ذلك الغير. فإن شرف الشرفاء إنما هو بفضل الله، فما شرف شريف على الأرض إلا بفضل الله. الملائكة إنما شرفت بفضل الله، الأنبياء إنما شرفوا بفضل الله عليهم. فكيف يصرف شيء من أنواع العبادة إلى شريف لشرفه، وشرفه إنما هو بفضل الله؟ فلا يجوز أن يصرف شيء من العبادة لغير الله، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي صالح، فإنهم إنما شرفوا بتوحيدهم لله وبفضل الله سبحانه وتعالى. فكيف يستقيم لمن عرف ربه وعلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أن يذبح ولو ذبابة لغير الله؟ كيف يستقيم لمن عرف الله وعرف غنى الله وافتقار كل مخلوق إلى الله أن يشتري شاة ويذهب بها إلى قبر الولي يذبح للولي، أو يستغيث بغير الله؟ والله ما عظم الله ولا عبد الله من استغاث بغير الله. الذي يستغيث بالمخلوق الضعيف العاجز فيما لا يقدر عليه، يصيبه حادث سيارة تنقلب الحافلة، فبدلا من أن يقول يا الله يا ربنا نجنا ينادي والعياذ بالله بالشرك: يا ولي يا مولانا يا أوتاد يا أبدال الغوث الغوث. الله عز وجل من عرفه يعلم أنه المستحق للعبادة وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء يسير من العبادة لجميع شريف من المخلوقات. والله لو اجتمع المخلوقات الشرفاء جميعا ما جاز أن يصرف الشيء اليسير من العبادة لهم مجتمعين، فكيف يصرف لأحدهم؟ فنجعل تقربنا بأنواع العبادات التي شرعها الله لنا لربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وهذه هي حقيقة الإسلام. ليس الإسلام أن تقول أنا مسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتستغيث بالأموات. ليس الإسلام أن تقول أنا مسلم وتقول إنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتذبح لغير الله. ولذلك الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، حقيقة الإسلام لا تكون إلا بهذا، لا تكون حقيقة الإسلام بدعوى الإتيان بالشهادتين، بل لا بد من تحقيق توحيد رب العالمين، وأن نجعل العبادة لربنا سبحانه وتعالى خالصة. نعم. قال رحمة الله عليه: ويبصر ذرات العوالم كلها ويسمع أصوات العباد ويشهد. الله أكبر. الله ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى يبصر ذرات العوالم كلها، فالله هو البصير الذي يبصر ويرى كل شيء، لا يخفى عنه سبحانه شيء كبيرا كان أو صغيرا. يرى النملة السوداء الصغيرة على الصخرة السوداء في ظلمة الليل البهيم، لا يغيب عنه منها شيء سبحانه وتعالى. يرى سريان الدم في أصغر المخلوقات، يرى سريان الماء في عروق ابن آدم، يرى ورق الشجر عالقا وساقطا، يرى ما يسره العبد ويختفي به، وما يعلنه العبد وما يظهره، يرى حركة العين في خيانتها، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. يرى العبد طائعا ساجدا مجتهدا قائما، ويرى العبد عاصيا مبتعدا، لا يخفى عنه شيء. الذي يراك حين تقوم، فهو سبحانه وتعالى يرى عبده وهو قائم يتقرب إليه سبحانه وتعالى. أحاط بصره بجميع الكائنات سبحانه وتعالى، وهو سبحانه السميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات. فكل ما في العالم من الأصوات يسمعها ربنا، يسمع السر وأخفى، يسمع النجوى، يسمع العلانية، لا تختلف عليه جميع الأصوات بجميع اللغات سبحانه وتعالى. يسمع شكوى المشتكين وإن كثرت أعدادهم وتباعدت أصواتهم وديارهم، يسمع سؤال السائلين، لا يختلط عليه السائل بغيره، ولا يختلط عليه سؤال السائل بسؤال غيره. يسأله العباد في وقت واحد، في الأرض كلها بلغات مختلفة يسمع كل سائل منهم وسؤال كل سائل منهم ويعطي كل سائل سؤله سبحانه وتعالى. يسمع ضجيج الأصوات وإن اختلطت ويسمع جميع اللغات وإن اختلفت ولو اجتمع الخلق كلهم على صعيد واحد فرفعوا أصواتهم إلى الله لسمع الله أصواتهم فلا يختلط عليه صوت ولا يلتبس. ولذا لما قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. تصور لنا أمنا رضي الله عنها عائشة تصور لنا هذا الأمر فتقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها فكان يخفى علي كلامها فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. ويشهد أي أن الله عز وجل مطلع على جميع الأشهاد ويشهد على العباد وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فأنت يا عبد الله بفعلك تشهد الله على نفسك أنت بفعلك تشهد الله على نفسك فإن عملت خيرا شهد الله لك بالخير وإن عملت شرا شهد الله عليك بالشر وكفى بالله شهيدا. فإذا علمت هذا يا عبد الله وأن الله يراك مهما تخفيت فكيف تستطيع أن تعصي الله؟ إذا علمت أن الله يراك وأنت تتخفى بالمعصية عن الناس تستحي منهم أو تخاف من كلامهم وعلمت أن الله يراك وأنت متخف وأن الله يشهد عليك وأن الله سيحاسبك فكيف لا تستحي من الله؟ إذا هممت بالمعصية فرأيت رجلا غريبا عنك وعن بلدك ينظر إليك استحييت منه فكيف لا تستحي من الله وهو يراك ويشهد عليك؟ إذا علمت أن الله يسمع كلامك مهما أخفيته فكيف تكلم غيرك بمعصية الله والله يسمع؟ إذا كان أخوك في المجلس فأنت لا تذكره بما يكره لأنه يسمع، لأنه يسمع، فكيف تذكره بما يكره وهو غائب والله يسمع؟ فلا بد أيها الإخوة أن نعلم هذه الأسماء الجوامع لربنا وأن نعتقد معانيها وأن نتعلم الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء ونثبتها بمعانيها الظاهرة على المعنى اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وأن يكون لهذا العلم أثر في نفوسنا. وقلت مرارا يا إخوة وتكرارا وأكرر لأهمية الأمر، العلم النافع لا بد أن يؤثر في نفسك، فإذا وجدت أن العلم لا يؤثر في نفسك فعالج نفسك، إما النية وإما الطريق، إما أن هناك خللا في النية فأصلح، وإما أن هناك خللا في الطريق فأصلح. ومن أعظم ذلك العلم بالله وأثره في نفس العبد، ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل ونجيب عن بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول: ما الذي يترتب على قول أن القرآن مخلوق؟ القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، ويترتب على القول بأن القرآن مخلوق لوازم سيئة، من أقبحها رد دلالات الأدلة الصريحة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أن القرآن كلام الله. ولذلك يا إخوة الإمام أحمد لما ابتلي المسلمون بمسألة فتنة القول بخلق القرآن وتبنى الخلفاء في ذلك الوقت هذا القول الخبيث وأصبح المعتزلة لهم صولة وجولة وكانوا يناظرون ويقولون إن القرآن مخلوق، وبدأ العلماء مع شدة الأمر من السلطان يتأولون ويبتعدون عن القول بأن القرآن كلام الله، حتى كان الفضلاء منهم يأتون فيقولون القرآن والتوراة والإنجيل كل هذه مخلوقة، ويشيرون إلى أصابعهم ويقصدون أصابعهم حتى يسلموا من جور السلطان. الإمام أحمد كان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ويناظر المعتزلة، وجاءه المأمون في السجن ووضع كرسيه وقال: يا أحمد، كلمة واحدة قلها لي أفك قيدك بيدي. فقال له كلمة عظيمة، قال: لا، حتى تأتيني بآية أو حديث. أنا أقول لكم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأتوني بآية أو حديث تدل على ما تقولون. فالقول بأن القرآن مخلوق يترتب عليه رد دلالات الكتاب والسنة. ولذلك شيخ الإسلام بن تيمية أعطى من ناظره في هذه المسألة سنة مهلة، قال حتى تأتيني بدليل من الكتاب والسنة، فما استطاع. إذن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، والقول بأن القرآن مخلوق يترتب عليه رد دلالات الكتاب والسنة، كما يترتب عليه اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ علينا كتاب الله وعلمنا السنة، وفيها أن القرآن كلام الله، ولم يعلمنا بحرف واحد أنه مخلوق. فلو كان القول بأن القرآن مخلوق حقا ودينا لكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا الرسالة تمام التبليغ. فأنت بين أمرين، الذي يقول إن القرآن مخلوق بين أمرين، إما أن يقول إن القرآن مخلوق وهو من الدين فيكون متهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الدين، وإما أن يرجع عن هذا إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. ويترتب عليه أيضا اتهام السلف في فهمهم، فإن السلف مجمعون على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى عددا من المسائل العقدية والفقهية الباطلة التي تترتب على القول بأن القرآن مخلوق. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أشتغل عند شخص يعطيني الأجرة وثمن النقل، في بعض الأحيان تأخذني السيارة بلا مقابل، هل لي أن أخذ المبلغ الذي خصصه لي للنقل بدون علمه؟ أعد. يقول أشتغل عند واحد يعطيني الأجرة وثمن النقل في بعض الأحيان تأخذني السيارة بلا مقابل، هل لي أن أخذ المبلغ الذي خصصه لي للنقل بدون علمه؟ أنا لا أدري لما بدون علمه. على كل حال نحن نقول إن الذي يحدد الحقوق هو العقود، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا أبرم العقد فإن الذي يحدد حق الطرفين هو ما يوضع في العقد من قيود وشروط، فأنت أيها العامل لك من الحقوق ما ذكر في الشرط والعقد، ولرب العمل وصاحبه ما ذكر في العقد. ما تأخذه على حسب ما في العقد بينك وبين صاحب العمل. فإن حدد لك أجرة ومبلغا للنقل تأخذه يوميا إن لم تنقل فإنك تستحق هذا المبلغ إذا لم تنقل، وإذا نقلت بسيارة الشركة فلا تستحق. إذا حدد لك مبلغ شهري فأنت تستحق المبلغ الشهري، لكن الحقوق تؤخذ على نقاء وظهور. حتى الحق الثابت لو منعه الإنسان وظفر بمال مانعه، يعني مثلا أنا عامل لي أجرة 500 ريال في الشهر، صاحب العمل أعطاني 300 وحرمني 200 ريال، وأنا مسؤول ووجدت المال مال المالك، هل لي أن آخذ 200 وهما حق لي بدون علمه؟ هذه المسألة تسمى بمسألة الظفر أو الظفر، التي فيها يظفر الإنسان بحقه. العلماء مختلفون، لكن الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره بغير علمه ولا إذنه، إلا إذا كان للحق سبب ظاهر ويغلب أنه لا يؤدي إلى النزاع. كيف هذا؟ لا يجوز للعامل أن يأخذ بغير علم المالك ولا بإذنه ولو كان لحقه. لماذا؟ لأنه لو سلط الناس على أموال بعضهم لتأولوا. وفعلا تأتينا أسئلة فيها زيادات، أحدهم سألني قريبا قال يا شيخ أنا عامل وبيني وبين صاحب العمل أن الأجرة 1000 ريال، وصاحب العمل يعطيني 1000 ريال، لكن أنا قرأت لبعض أهل العلم أن صاحب الحق له أن يأخذ من مال من منعه الحق بدون إذنه، وأنا أرى أن يستحق أكثر من 1000، فالعمل الذي يكلفني به يدخل عليه أموالا طائلة، فال1000 هذه قليلة، فهل لي أن آخذ ما أرى أني أستحقه؟ ولذلك كان من الحكمة أن الدعاوى يرجع فيها إلى القضاء ولا يسلط الناس على بعضهم، إلا إذا كان للحق علامة ظاهرة معروفة وغلب على الظن أن ذلك لا يؤدي إلى النزاع. مثل المرأة يجب على زوجها أن ينفق عليها، فإذا لم ينفق فهل لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه؟ نقول نعم، يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه بالمعروف، ومعنى بالمعروف يعني ما جرت العادة أنه يكفيها. هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة، لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، ألا يعطيني كامل النفقة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما جرت العادة أنه يكفي. قال العلماء هنا سبب النفقة ظاهر وهو الزوجية والأبوة، وهذا في الغالب لا يؤدي إلى النزاع. فهنا يجوز، وما عدا ذلك فلا يجوز. ولذلك أقول باختصار يا أخي، لا تأخذ من مال المالك إلا ما اتفقتما عليه وبعلم المالك. فإن كانت لك دعوة غير هذا فعليك أن تسلك طريق النظام. نعم. أحسن الله إليكم. ما يتعلق ببدل النقل أو بدل السكن إذا أعطاه صاحب العمل ثم وجد مواصلات مجانا أو سكن بأقل مما أعطاه، هل يلزمه أن يرد؟ لا. يقول الشيخ ياسين، لو أنه فرضنا خصص له بدل سكن 1000 ريال في الشهر ووجد بيتا 300 ريال في الشهر، هل يلزمه أن يعيد؟ الجواب لا، لأن هذا المال قد بذل له في مقابل السكن، فله أن يسكن 1000 وله أن يسكن بأكثر وله أن يسكن بأقل، فهذا المال ملك له. أحسن الله إليكم. يقول لو حتى الطلاب في الجامعة يسألونني عن بدل الكتب الذي يصرف للطلاب، هل يلزم أن يصرف في الكتب؟ فنقول أما الكتب التي لا بد منها للدراسة فلا بد من شرائها، لكن لو بقي عند الإنسان من هذا المال مبلغ، هل يلزم أن يشتري به كتبا؟ الجواب لا، بل هو مملك له وله أن يفعل به ما فيه مصلحته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لو أن امرأة حائض طهرت في نهار رمضان، فما الواجب عليها؟ هل تمسك أو تكمل يومها مفطرة؟ هذا سيأتينا إن شاء الله. الحائض إذا بدأت يومها مفطرة لحيضها ثم انقطع حيضها، فهل يلزمها أن تمسك بقية اليوم أو لا؟ نلحق مسألة أخرى لأنها تتبع لها، وهي المسافر إذا قدم مفطرا في أول يومه ووصل بلده، جاء من مكة وأفطر في الطريق وصل بلده بعد الظهر، هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ويجب على الحائض أن تمسك بقية اليوم. لماذا؟ قالوا لأمرين. الأمر الأول لحرمة اليوم، اليوم له حرمة فيجب أن تمسك لحرمة اليوم. والثاني قالوا لأنها مكلفة بالصيام زال عنها المانع فوجب أن تمسك، والمسافر مكلف بالصيام زال عذره فيجب أن يمسك، لكن الصحيح هو القول الثاني، وهو أنه لا يلزمهما الإمساك، بل للحائض أن تأكل بقية اليوم وللمسافر أن يأكل بقية اليوم، لأن الصوم لا يتجزأ، الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكذلك الفطر، فمن أذن له أن يأكل في أول اليوم لم يمنع من الأكل في آخر اليوم، بل له أن يأكل ويشرب، لكن نبه العلماء على أنه إذا خشي التهمة يمسك ظاهرا، يعني هو صحيح أنه مسافر ومعذور لكن الناس قد لا يعرفون هذا، فما يذهب مثلا يأكل في الطريق لأنه سيتهم، واليوم الله المستعان يصورك ويظهرك في الله. الآن الناس سبحان الله لا أدري حب الستر يكاد يفقد من قلوبهم، يفرحون إذا رأوا عثرة فبدأوا الآن يصورون بالكاميرات ثم ينزلونها في المواقع، فلان يفعل كذا إما باسمه أو بوصف، ترى تجد يقول شيخ يفعل كذا، مطوع يفعل كذا، مع أن الأصل في ديننا الستر، أن يسترى، وخاصة صاحب المروءة. وكان من تأديب الشيخ بن باز رحمه الله لطلابه أنه كان يكرر كثيرا أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم، أقيلوا ذوي العثرات عثراتهم، ويؤدبهم على هذا الأمر. وهذا في الحقيقة من الأدب الذي ينبغي أن يحرص عليه. الشاهد أقول إذا خاف المسافر التهمة فيمسك ظاهرا، فإذا كان أمام الناس لا يأكل ولا يشرب حتى لا يتهم، وهذا أصل مشروع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقلب صفية رضي الله عنها فمر صحابيان فأسرع، قال على رسلكما إنها صفية، قال أو عليك يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا خشي الإنسان التهمة فإنه يمسك ظاهرا وإن كان مفطرا. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيكم. طبعا هذه المسألة يا إخوة غير مسألة إذا حاضت البنت في النهار، نحن الآن نتكلم عن امرأة كانت حائض فانقطع حيضها، لكن لو فرضنا أن بنتا لم تبلغ في اليوم العاشر من رمضان في الضحى بلغت 15 عاما، لو فرضنا للتقريب، فهذا إنسان وجب عليه رمضان الآن، فيجب عليه أن يمسك لأن الآن وجب عليه الشهر. نعم، وستأتي إن شاء الله في كتاب الدليل مسائل تتعلق بهذا. نعم، بارك الله فيكم. سائل يسأل عن العطر الذي يوضع على السجاد، هل هو مما فيه الكحول؟ طبعا كثير من معطرات السجاد فيها الكحول، ولذلك يعني ينبغي التنبه لهذا، لا سيما عند من يعتقد حرمة هذا ونجاسته. نعم، بارك الله فيكم. يقول دفعت إلى شركة 10,000 دولار واتفقت معها أنها بعد سنة ترسل إلي بضاعة معينة، هذه الشركة ليس لها هذه البضاعة الآن، بل مع المبلغ الذي دفعت تبدأ الشركة مع المصنع، هل هذا النوع من باب بيع السلم؟ أفيدنا بارك الله فيكم. بيع السلم بيع موصوف، بيع معلوم له شروطه وصفاته. عندنا 3 أمور في الفقه متقاربة: بيع ما لا يملك، وبيع السلم، والاستصناع. بيع ما لا يملك أن يبيع الإنسان سلعة لم يملكها ولم يضمنها، صورة هذا: جاءني شخص وأنا صاحب محل أبيع. فقال أريد 10 قطع من كذا، أنا عندي 5. فقلت له أبيعك 10 بـ1000، وقال قبلت وتم العقد. فأذهب إلى جاري وأشتري منه 5 التي ليست عندي، فأنا هنا بعت ما لم أملك وما لم أضمنه، فهذه 5 قبل ربحي لم تدخل في ضماني أصلا. فمعنى بيع ما لا يملكه الإنسان أنه يبيع ما لا يدخل في ضمانه، ما لم يدخل في ضمانه أصلا، بل إلى الربح مباشرة ما في ضمان. وبيع السلم بيع موصوف في الذمة، إلى أجل معلوم وبوزن معلوم أو كيل معلوم. فالإنسان يبيع شيئا ليس موجودا، هذا فرق من الفروق بين بيع ما لا يملكه الإنسان وبيع السلم. ما لا يملكه الإنسان هو في ملك غيره وفي ضمان غيره، والسلم بيع شيء غير موجود، لا في ضماني أنا البائع ولا في ضمان غيري من حيث عينه، بيع موصوف في الذمة. فهو يبيع هذا الموصوف في ذمته وليس بيعا حاضرا لشيء غير موجود عنده. فبيع السلم بيع موصوف في الذمة. وبيع السلم لا بد فيه أن يكون إلى أجل معلوم، وهذا الأجل يغلب على الظن وجود المبيع فيه، وبوزن معلوم أو كيل معلوم. ولذا كثير من الفقهاء يقولون بيع السلم خاص بالموزونات والمكيلات، وأن يكون الثمن مقدما عند العقد، وهو مستثنى. بالنسبة للقواعد، وإن كان ابن القيم رحمه الله ذكر أن بيع السلم بيع قائم بذاته فله أصوله الخاصة. والاستصناع معناه أن يطلب إنسان من آخر أن يصنع له شيئا، هذا الشيء غير موجود لكنه يطلب منه أن يصنع له ذلك الشيء. مثاله: أنا أريد بابا من الأبواب، فأذهب إلى النجار فأقول أنا أريد بابا مواصفات كذا وكذا وكذا، وقد تكون هناك يعني أشياء موجودة مثل ما يسمونه بالكتالوج أو نحو هذا، فيقول طيب أصنعه لك 1000. فهذا الاستصناع جائز وعليه عمل المسلمين من قديم، لكنه يشترط له شروط، منها أن يكون المتعاقد صانعا، أن يكون المتعاقد صانعا. النجار هذا هو الذي يصنع الأبواب. أبيعك سيارة بالاستصناع، أنا عندي مصنع سيارات. أما إنسان ليس صانعا ويتعاقد مع إنسان ليستصنع فهذا لا يجوز، يبيع ما لا يملك. يأتي مثلا يقول تريد 10 أبواب على مواصفات كذا وكذا، أنا أبيعها لك أو أصنعها لك بكذا، وهو في الحقيقة ما عنده ورشة، فيقول قبلت، ثم يذهب إلى صاحب ورشة يقول بكم تصنع لي أبواب كذا وكذا وكذا وكذا. هذا لا يجوز. ولذلك يترتب على هذا مسألة تقع عند بعض الناس، وهي مسألة بيع الشقق قبل البناء. تباع الشقق قبل أن تبنى العمارة، هذه تجوز من المالك بطريقة الاستصناع، لكن لا يجوز لمن اشترى من المالك أن يبيعها قبل أن يملك الشقة. يعني أنا جئت إلى صاحب الأرض الذي بدأ يبني وعنده كتالوجات للشقق واضحة، هذه بكذا وهذه بكذا، فاشتريت منه شقة من الشقق قبل أن تبنى، هذا استصناع. أخذت الأوراق، جاءني شخص قال أريد أن أشتري منك هذه الشقة، يشتري مني، لا يجوز، لأني هنا لست صانعا ولا مالكا، لا زالت الشقة لم توجد أصلا ولست صانعا. فتوسع بعض الناس في الاستصناع والتحايل على بيع ما لا يملك، ويقول لك هذا استصناع، ويوجد في البنوك عقد استصناع والبنك ليس صانعا، هذا لا يجوز وليس استصناعا. والشرط الثاني أن يحدد له أجل، يعني يحدد للصنعة أجل يسلم المعقود عليه فيها. فهذه هي المسائل الثلاث المتشابهة في الفقه. نعم. هل تشترك صورة السلم مع الاستصناع في صور؟ هي كلها تشترك في غياب السلعة، في غياب السلعة، فالسلم والاستصناع يشتركان في أن السلعة ليست موجودة بل موصوفة، بل موصوفة، ولكن الاستصناع تدخله الصنعة، أما السلم فليس فيما تدخله الصنعة. أبيعك أرزا، أبيعك تمرا، وزنه كذا، صفته كذا، نوعه كذا، إلى ستة أشهر بكذا، هذا سلم. أصنع لك بابا، أصنع لك سيارة، أصنع لك دارا، أصنع لك بيتا، هذا استصناع. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول أريد أن أحفظ 99 اسما لله، فهل من كتاب جمع ما ثبت من الأسماء الصحيحة المنصوصة؟ والله هناك عدد من الكتب المعاصرة في أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي كتب نافعة في الحقيقة، ويمكن الرجوع إليها، يعني فيه عدد من الكتب يعني اعتنت بالصحيح. نعم. أثابكم الله. يقول رجل يأتيه الزبائن إلى محل للشراء، وبعض الأحيان لا تكون السلع متوفرة، هل يجوز له أن يبيع لهم هذه السلع ثم يذهب ويحضرها من أي مكان آخر؟ إذا كان لا يجوز فكيف يفعل كي لا يخسر هؤلاء الزبائن؟ وهل يجوز له الوعد بالبيع وما صفاته؟ لا يجوز له أن يبيع ما لم يضمن، وأن يبيع ما لم يملك، أن يبيع ما في المحلات الأخرى، لكن له أن يقول له عد لي بعد مثلا ساعتين، فيذهب ويشتري ثم يبيع السلعة له، لكن هنا لا يكون هناك إلزام، ما يقول ضع عربونا أو نحو ذلك، يقول له عد لي بعد كذا، أو يقول له انتظر ويذهب ويأتي بما يحتاج إليه. وهناك طريقة يفعلها الآن التجار، وهي الاتفاق فيما بينهم أن يبيع أحدهم سلعة الآخر بثمن معين وله أن يزيد. يعني مثلا هم يقولون هذه السلعة في الجملة علينا بعشرة ريال، في الجملة علينا نحن أصحاب المحلات بعشرة ريال، فأنا أوكلك يا جاري أن تبيع هذه السلعة بعشرة ريال أو باثني عشر ريالا. فإذا جاء الزبون إلى هذا المحل وهو ليس عنده العدد الكامل، مثلا يريد عشرة وعنده خمسة، يبيعه خمسة مما عنده ويبيع لجاره خمسة بالتوكيل ليس له، ثم يأخذ من جاره ما يتفقان عليه، يقول الجار مثلا له عشرة ريال ولهذا الذي تولى البيع ريالان مقابل أنه تولى البيع، فهذا جائز. البيع لسلعة الغير التي يعلم وجودها بالتوكيل جائز. أثابكم الله. يقول: شخص به برص في يديه وقد حصل على علاج بأن يضرب إبرة في يده ويتغير لون جلده إلى ما كان عليه في أصل خلقته، فهل يجوز له فعل ذلك؟ أعد يقول: شخص به برص في يديه وقد حصل على علاج بأن يضرب إبرة في يده ويتغير لون جلده إلى ما كان عليه في أصل خلقته، فهل له أن يفعل ذلك؟ أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخي وأن يشفي كل مريض مسلم. يا إخوة، التجميل نوعان: نوع فيه تغيير الخلقة المعتادة للحسن، تغيير الخلقة المعتادة للحسن. شخص عنده أنف كبير شيئا ما مثل أنفي، وهذا معتاد، فيريد أن يكون أنفه صغيرا ومحددا، فيذهب إلى الطبيب ويجري له العملية في عشر دقائق، في ساعة، في ساعتين، هذا حرام، بل من كبائر الذنوب أن يغير الإنسان الخلقة المعتادة للحسن، للحسن. والنوع الثاني: علاج ما خرج عن الخلقة المعتادة ليعود إليها، وهذا جائز. إنسان ولد وفي أنفه عجاج، وفي أنفه عجاج، أو ضرب على أنفه فعوج وأصبح يخالف الخلقة المعتادة، يجوز أن يذهب إلى الطبيب ويجري عملية لإزالة هذا التشوه، لكن ما يجعل اثنين في واحد، يقول ما دام أنا سأجري العملية وهي مأذون فيها أيضا صغر الأنف شوي، بل يكتفي بالعلاج. إنسان في خلقة أنفه نوع من الانسداد في الهواء، فيؤدي هذا إلى شخير مستمر مزعج له في نومه، ما ينام نوما متصلا، ولغيره. وهناك عمليات تجرى فيها تغيير تؤدي إلى السلامة من هذا، هذا يجوز. هذا الذي أصيب بالبهاق في يديه وتغير لون الجلد، له أن يجري عملية تعيد له لون الجلد الأصلي، فهذا من العلاج. إذن يا أخوة، هناك فرق بين تغيير خلق الله للحسن وبين إعادة الخلقة إلى المعتاد. فتغيير خلق الله للحسن حرام، وإعادة الخلقة إلى المعتاد والعلاج حلال. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم صلاة العيدين في مصلى يبنى فوقه سقف وقاية من المطر، خصوصا في أيام المطر، وهذا الحال موجود عندنا وقد أشكل على كثير من الناس؟ على كل حال، صلاة العيدين الأصل أن تكون في الفضاء، لكن إذا كان الناس في مكان يتضررون فيه من الفضاء، مثل أن يكون وقت الأعياد وقت المطر، موسم الأمطار في البلاد، فلا بأس أن يضعوا بناء يقي الناس الضرر، أو كان في وقت حر أو في وقت قر وبرد أو نحو ذلك. وكون صلاة العيدين في الفضاء كمال وليس شرطا، يجوز أن تقام صلاة العيدين في المساجد، لكن الكمال والسنة أن تكون في الفضاء. وإذا كان الناس في الفضاء ولكن خشوا من الضرر ويريدون السنة، فلا بأس من وضع ما يقي من الضرر ولا يخرجهم ذلك عن الكمال إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.